يتخبطه الشيطان من المس. عليك بهذا المس الظالم في قلبها، عليك به يا ربنا في صدرها، عليك به يا ربنا في بطنها، عليك به يا ربنا في رحمها، عليك به يا ربنا في رأسها، على عقلها وذهنها وإدراكها، عليك به في قفاها وفي ظهرها، عليك بهذا المس، عليك به شيطانا ماردا، عليك به عفريتا ظالما، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن بعثه، عليك به وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يا عظيم، عليك به يا ربنا يا عظيم. قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين. عليك بهذا المس الظالم عكر صفوها، عليك به كدر صفوها، عليك بهذا المس سكنها، ضيق صدرها وخوفها وزلزلها، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. يتخبطه الشيطان، يتخبطه الشيطان من المس. عليك به على الشقاء، عليك به على العناء، عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به ظالما، عليك به معتديا، عليك به يا ربنا على خزي، عليك به يا ربنا على شقاء، عليك به يا ربنا على ضر عظيم وعلى غلبة وقهر لها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه، يتخبطه، عليك به يتخبطها، يضيق صدرها ويصدها عن الصلاة، ويعقد لسانها عند ذكرك يا ربنا، وعند القرآن، وعند القرآن. عليك به يا ربنا. يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. الله أكبر. عليك به ظلمها، طغى وبغى عليها وتجبر وتكبر، عليك به يا ربنا سكن قلبها المؤمن، عليك به يا ربنا سكن رأسها الراكع الساجد لك يا مولانا، عليك يا ربنا بهذا المس، عليك به يا ربنا، اشقاها اشقاها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عن صلاة خاشعة صدها وردها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، حسودا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، حقودا وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل رب أعوذ بك، أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. عليك بهم وسوساء، عليك بهم وسوساء، عليك به يا ربنا موسوساء، عليك به يا ربنا مهلوسا مهلوسا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا عطلها عن زواجك، عطلها عن دراسة، عطلها عن زواجك، عطلها عن دراسة، عطلها عن صلاة، عطلها عن صلاة، عطلها عن حياتها، عطلها عن حياتها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، زلزالها ودمرها ودمرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يتخبط الشيطان من المس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، أرقها أرقها، أزعجها أزعجها، أقض مضجعها أقض مضجعها، عليك به يا ربنا، عليك بهذا المس يا ربنا، عليك به ظلمها، عليك به طغى، عليك به بغى عليها، عليك به يا ربنا، عليك به عاشقا فيها، عليك به عاشقا فيها، عليك به عشقها، عليك به حسدها، عليك به حقد عليها، عليك به يا ربنا ضيق صدرها آلمها آلمها وأوجعها ضرها ضرا عظيما. الله أكبر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به في قلبها، عليك به في صدرها، عليك به في بطنها، عليك به يا ربنا في رحمها. لا يفلت الآن يا ربنا، لا يفلت الآن يا ربنا، لا يفلت الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يقضى عليه، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يموت، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل. نجي يا ربنا أمتك، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها يا ربنا وخلصها، نجيها يا ربنا وخلصها من هذا المس فيها، من هذا المس فيها، ومن عدته وعتاده، ومن عقده ومن عقاده. اللهم نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا من شره، نجيها يا ربنا من ضره، نجيها يا ربنا من غلبته، نجيها يا ربنا من قهره، نجيها يا ربنا من تسلطه، نجيها يا ربنا من هيمنته عليها، نجيها يا ربنا من قيوده، نجيها يا ربنا من سلاسله، نجيها يا ربنا من قيوده، نجيها يا ربنا من سلاسله، نجيها يا ربنا من حباله، نجيها يا ربنا من عدته، نجيها يا ربنا، نجيها، اجعل لها يا ربنا نجاة، اجعل لها يا ربنا نجاة في هذه الساعة يا ربنا، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها من هذا المس الظالم، نجيها من هذا اليهودي فيها، نجيها من هذا اليهودي فيها، نجيها يا ربنا من هذا اليهودي، نجيها يا ربنا من هذا النصرانية، نجيها يا ربنا من هذا النصرانية، نجيها يا ربنا من هذا النصرانية، نجيها يا ربنا من هذا النصراني. الله أكبر. يتخبط الشيطان من المس، عليك به يا ربنا، عليك بهذا المس فيها، عليك به موسوسا، عليك به موسوسا، عليك به موسوسا، عليك به يا ربنا مهلوسا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا باغيا، عليك به يا ربنا، عليك به ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به جثم على صديها، عليك به يا ربنا ركب ظهرها، عليك به يا ربنا ماردا، عليك به يا ربنا عفريتا تسلط عليها، سلط عليه يا ربنا، سلط عليه جنودك يا ربنا من سمائك وارضك يا ربنا. يقتلونه يقتلونه ويذبحونه يا ربنا في هذه الساعة. يا ربنا اجعلها ساعة شفاء يا ربنا وكفاية لها ولنا أجمعين. فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكفها يا ربنا اكفها اكفها يا ربنا اكفها. انصرها يا ربنا انصرها. ثبتها يا ربنا ثبتها يا ربنا. وعافها مما ابتليتها. عافها من هذا المس فيها. عافها يا ربنا من السحر. عافها يا ربنا من الحسد. عافها يا ربنا من العين. عافها يا ربنا من اعجاب. عافها يا ربنا من ضر. عافها يا ربنا من ظلم احاق بها. عافها يا ربنا من ضر فيها. عافها يا ربنا من وسوسة. عافها يا ربنا من وسوسة. عافها يا ربنا من هلوسة. عافها يا ربنا عافها. عافها يا ربنا من مكر. عافها يا ربنا من كيد. عافها يا ربنا من مكر. عافها يا ربنا من كيد. الله أكبر. عافيها يا ربنا عافيها. عافي يا ربنا قلبها. عافي يا ربنا صدرها. عافي يا ربنا بطنها. عافي يا ربنا رحمها. عافي يا ربنا عقلها. عافي يا ربنا ذهنها. عافي يا ربنا ذهنها. عافي يا ربنا عقلها. عافي يا ربنا قفاها. عافي يا ربنا ظهرها. عافي يا ربنا دمها. عافي يا ربنا اعصابها. عافي يا ربنا يديها. عافي يا ربنا رجليها. عافي يا ربنا كتفيها. عافيها يا ربنا عافيها. عافيها يا ربنا عافيها. عافيها وامها واباها. عافيها واختها واخاها. عافنا اجمعين يا ربنا. الله اكبر. يتخبط الشيطان من المس. يتخبط الشيطان من المس. اللهم يا ربنا اطر يا ربنا هذه الاسحار والاحساد فيها والأحساد عليها والأحساد فيها والأحساد عليها. اخرجها يا ربنا منها. اخرجها يا ربنا منها. اخرج يا ربنا هذا المس. اخرجه يا ربنا طيارة. اخرجه يا ربنا غواصة. اخرجه يا ربنا ماردة. اخرجه يا ربنا عفريتة. اخرجه يا ربنا عاشقة. عشق جمالها وبهاءها. عشق عشق صنعتها. عشق صنعتها. اللهم عليك به يا ربنا. اطر يا ربنا عيونا هو بها متمسك. عليك به وبنفسه. اللهم عليك بهذا المس. عليك به يا ربنا وبنفس معه وبأنفس معه وبأنفس معه. الله أكبر. شتت يا ربنا شملهم. فرق يا ربنا جمعهم. شتت يا ربنا شملهم. فرق يا ربنا جمعهم. عليك به يا ربنا وبالأنفس. عليك بهذا المس وبمن معه من الأنفس والمسوس الظالمة. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم. وبعدتهم وعتادهم. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم. يتخبط الشيطان من المس. يتخبط الشيطان من المس. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا على نبض قلبها. عليك به يا ربنا مربوطا بضلوعها. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا جثم على قدرها. عليك به يا ربنا غطى على عقلها وذهنها. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا يمص دمها وينخر عظامها. عليك به يا ربنا يجري في دمها ويسري في عظامها. عليك به يا ربنا على ذهنها على ذهنها. عليك به يا ربنا على فكرها على فكرها. عليك به يا ربنا أنهكها. عليك به يا ربنا زلزالها. عليك به يا ربنا دمرها. عليك به يا ربنا على نفسيتها على نفسيتها على نفسيتها. عليك به وبمن معه. عليك به وبعدته. عليك به وبعدته. عليك به وبعتاده. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا اسر يا ربنا امرها، فرج يا ربنا كربها، فرج يا ربنا كربها، نجها يا ربنا، نجها من شيطان فيها، نجها من مسوس فيها، نجها من مس ظالم، نجها من مس عاشق، نجها يا ربنا من مس ساهر. صدها عن الصلاة، صدها عن صلاة خاشعة، صدها عن صلاة خاشعة، صدها عن زواج، صدها عن زواج ودراسة وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم، الله أعز وأجل وأكرم. يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا عظيما فيها من إنس وجان. أبطل يا ربنا سحر إنس، أبطل يا ربنا سحر جان، أبطل يا ربنا سحر شيطان، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطله يا ربنا على عقلها، أبطله يا ربنا على ذهنها، أبطله يا ربنا على ذاكرتها، أبطله يا ربنا على نفسيتها، أبطله يا ربنا في بطنها، أبطله يا ربنا في بطنها، أبطله يا ربنا في رحمها، أبطل هذه الأسحار يا ربنا من إنس وجان. أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا أبطلها، عليها مسوس ظالمة يتخبط الشيطان من المس. عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالفاجرين، سكنوا رأسها وجسدها، سكنوا قلبها وصدرها، سكنوا بطنها ورحمها، سكنوا قفاها وظهرها، يمشون ويجرون في دمها، عليك بهم يا ربنا، سكنوا جسدها، عليك بهم يا ربنا، زلزلوها ودمروها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، في عقلها وذهنها، في عقلها وذهنها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، غلبوها، غلبوها وقهروها، غلبوها وقهروها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. الله أكبر. ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه، ارفعها يا ربنا، ارفعنا يا ربنا مكانا عليا. اطر يا ربنا حسدا وعيونه على مكانة عالية، على مكانة عالية، على مكانة عالية، على مكانة عالية. ورفعناه، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه، ورفعناه، ورفعناه مكانا عليا، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا، اطله، اطل يا ربنا هذه العيون، دخل معها الشياطين، دخل معها الشياطين، دخلت معها الشياطين في الرأس وفي الجسد، اللهم اخرجها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الاحساد، اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها، اطل هذه الاسحار، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا من رأسها، اطلها يا ربنا من جسدها، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا من روحها، من روحها الطيبة، من روحها المؤمنة، من روحها الطاهرة، من روحها المؤمنة. يا ربنا اطلها يا ربنا واخرجها من جسدها، من جسدها، من جسدها الراكع الساجد لك يا ربنا. سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك، سنشد عضدك بأخيك، ونجعل، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أنتما ومن اتبعكم الغالبون. يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا غالبة، اجعلها يا ربنا غالبة، اجعلها يا ربنا غالبة، اجعلها يا ربنا غالبة، اجعلها يا ربنا غالبة، اجعلها يا ربنا غالبة. اللهم يا ربنا اغلب عدوك وعدوها يصرفها عن صلاة خاشعة، اللهم عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا اغلبها، اغلب يا ربنا شيطانا فيها، اغلب يا ربنا ماردا فيها، اغلب يا ربنا عفريتا فيها، اغلب يا ربنا مسا فيها، اغلب يا رب اغلب يا ربنا نفسا فيها. اللهم اغلبه يا ربنا، اغلبه يا ربنا، اغلبه يا ربنا، اغلبه يا ربنا، يا ربنا يا ربنا اغلبه يا ربنا. اللهم انصرها يا ربنا، غلبوها وقهروها مغلوب فانتصر. اللهم انتصر لها يا ربنا، انصرها يا ربنا، انصرها على من غلبها ظلما، ظلما وبغيا واعتداء، حسدا وسحرا وعينا. اللهم يا ربنا اجعلها غالبة، اللهم اجعلها يا ربنا غالبة في هذه الساعة يا ربنا. اللهم اجعلها يا ربنا غالبة، اللهم اجعلها يا ربنا غالبة، اللهم اجعلها يا ربنا غالبة. اللهم يا ربنا اريها يا ربنا، اريها يا ربنا، اريها يا ربنا مصرعهم، اريها يا ربنا مصرع شياطين فيها وأنفسا خبيثة فيها يا ربنا. احيا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا في لسانها عند ذكرك وشكرك وعند تلاوة كتابك. اللهم احيا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا من عقلها، احلها يا ربنا من ذهنها، احلها يا ربنا من قلبها، احلها يا ربنا من صدرها، احلها يا ربنا من بطنها. اللهم احلها يا ربنا من رحمها، احلها يا ربنا من قفاها وظهرها ومن دمها وعظامها ومفاصلها، احلها يا ربنا من الاكتاف من الاكتاف والارداف والاطراف. اللهم احلها يا ربنا، احلها يا ربنا منها ومن والديها ومن والديها واخوانها يا ربنا، ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت. احلها يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا سحرية، احلها يا ربنا حسدية، احلها يا ربنا من اثار عيون قوية، احلها يا ربنا احللها واخرج يا ربنا الانفس، واخرج يا ربنا النفوس الظالمة، واخرج يا ربنا النفوس الظالمة يا ربنا يا ربنا الفاجر، اخرجها يا ربنا، اخرجها من اجسادهم وبيوتهم. اللهم يسر امورهم يا ربنا، فرج يا ربنا كروبهم، اطل يا ربنا اطل احسادا شديدة وعيونا واسحارا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا موروثة، موروثة من الوالد والموروثة من الوالد والوالدة، موروثة موروثة، اطلها يا ربنا احسادا موروثة واحسادا عليهم وفيهم. اللهم اطلها يا ربنا وفي البيت وفي البيت، تفوح وتفور وتغلي وتشوي وتكوي. اللهم اطلها يا ربنا، يا نار كوني بردا وسلاما أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. اطل يا ربنا ذي الاسحار، اطلها يا ربنا صامتة، اطلها يا ربنا خفية، اطلها يا ربنا مدفونة، اطلها يا ربنا مرشوشة، اطلها يا ربنا منثورة، اطلها يا ربنا ماكولة، اطلها يا ربنا مشروبة، اطلها يا ربنا مشمومة، اطلها يا ربنا كلها، اطلها من انس وجان. اطل يا ربنا اسحارا، اسحارا واحسادا، واحسادا وعيونا. اطلها يا ربنا صامتة، اطلها يا ربنا ساكتة، اطلها يا ربنا مقيدة، اطلها يا ربنا مقيدة، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ساكتة، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا كثيرة، اطلها يا ربنا عظيمة، اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا في البيت، اطلها يا ربنا في البيت. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تشوي، اطلها يا ربنا تغلي، اطلها يا ربنا تكوي، اطلها يا ربنا اطلها واطفئها يا ربنا. اللهم اطفئها يا ربنا، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، اطفاها الله. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك بهذا المس فيها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في جسدها، عليك يا ربنا به من حولها. اللهم عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به اسدا واسودا، عليك به اسدا واسودا، عليك به يا ربنا متوحشا، عليك به يا ربنا وحشا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا باغيا، عليك به يا ربنا معتديا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك يا ربنا بهذا المس، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا سكن راسها، عليك به يا ربنا في بطنها، عليك به يا ربنا يتحرك في جسدها، عليك به يا ربنا ينبض وينبع عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ينفث سمومه في جسدها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يحبطها، عليك به يا ربنا، يدمرها، عليك به زلزلها وقهرها وغلبها، عليك به يا ربنا، ظلمها أوهنها، أوهنها، عليك به يا ربنا، أوهنها. الله أكبر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلمها، عليك به يا ربنا، قهرها، عليك به يا ربنا وبسحره، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبحسده، عليك به يا ربنا وبعيوننا تسبح. اللهم افقع هذه العيون واخرج هدما وصديدا من قلبها وصدرها يا ربنا، ومن بطنها يا ربنا يا ربنا، ومن عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا يا ربنا، ومن قفاها وظهرها. الله أكبر. اخرج يا ربنا المسر، اخرج عدو الله، اخرج منها مذموما مدهورا. يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من جسدها، اخرجه يا ربنا من جسدها، اخرجه يا ربنا من بيتها، اخرجه يا ربنا من ابيها وامها، اخرجه يا ربنا من اخيها واختها. اخرج منها، اخرج منها ملؤوما مدحورا، اخرج منها، اخرج منها، اخرج عدو الله، اخرج من ولية الله، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج من صدرها، اخرج من بطنها، اخرج من رحمها، اخرج اذيتها، اخرج يا عاشقة، اخرج يا عاقلة، اخرج يا ظالمة، اخرج منها. فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها. اخرجه من راسها، اخرجه من قفاها، اخرجه من عقلها، اخرجه من ذهنها، اخرجه من ادراكها، اخرجه من سمعها، اخرجه من بصرها، اخرجه من لسانها، اخرجه من وجهها، اخرجه من شعرها، اخرجه من جمالها، اخرجه من جمالها وبهائها. اخرجه يا ربنا من صفاتها، من صفاتها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من صفاتها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من جمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها. اخرجه يا ربنا، اخرج منها، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج منها، اخرج منها. فخرج منها، فخرج منها. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من دمها، اخرجه يا ربنا من دمها، اخرجه يا ربنا من عظامها، اخرجه يا ربنا من احشائها، اخرجه يا ربنا من امعائها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من افتافها، اخرجه يا ربنا من ارجافها، اخرجه يا ربنا من اطرافها، اخرجه يا ربنا من بيتها، اخرجه يا ربنا من وسادتها، اخرجه يا ربنا من فراشها، اخرجه يا ربنا من يقظتها ومنامها، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا، اخرجه لها بالمرصاد. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم اقطع سبيله اليها، اللهم اقطع سبيله اليها، اللهم اقطع دابره يا ربنا، اقطع دابره يا ربنا، اقطع دابره يا ربنا، اقتله شر قتلته يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا، اخرجه يا ربنا مقتولا، اخرجه يا ربنا مقتولا، ان شانئك هو الابتر. اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا غاية وبولة، اخرجه يا ربنا ريحة، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا جشاء، اخرجه يا ربنا دمعة، اخرجه يا ربنا دما وصديدا وعلاقة، اخرجه يا ربنا من أطرافها، اخرجه يا ربنا من مسام جلدها، اخرجه يا ربنا من منابت شعرها. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله. اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اخرجه يا ربنا منها، اخرج منها. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله. اخرجه يا ربنا، اخرجه من قلبها، اخرجه يا ربنا دمرها وزلزلها قهرها وغلبها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من ذهنها وعقلها وإدراكها، اخرجه يا ربنا أثر على دينها واستقامتها، أثر على صلاة خاشعة، أثر على قرآن تتلوه، أثر عليها ربط لسانها وجعل غشاوة على بصرها. عليك به يا ربنا سد أذنيها، عليك به يا ربنا، عليك به جثم على صدرها، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، كدر صفوها، عكر صفوها، عليك به يا ربنا، عليك به حرمها زواجا، عليك به يا ربنا حرمها زواجا، حرمها إكمال دراستها، حرمها إكمال دراستها، عليك به يا ربنا، عليك به ضرها، عليك به ظلمها، عليك به قهرها، عليك به غلبها. الله أكبر، تحرقك يا عدو الله، الله أكبر، تقتلك يا عدو الله، الله أكبر، تخرجك يا عدو الله، الله أكبر، تمزقك يا عدو الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا من ذهنها، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا من لسانها، اخرجه يا ربنا من سمعها وبصرها، اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها، اخرجه يا ربنا من بطنها ورحمها، اخرجه يا ربنا من قفاها وظهرها، اخرجه يا ربنا من جمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها وصحتها وعافيتها، اخرجه يا ربنا من يديها ورجليها، اخرجه يا ربنا ينبض في جسدها، اخرجه يا ربنا ينبض في جسدها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا ينفث في جسدها، اخرجه يا ربنا سحارا، اللهم اقتله يا ربنا ثعبانا واسدا واسودا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا قطا، عليك به يا ربنا كلبا، عليك به يا ربنا من عمار البيوت دخل في جسدها، عليك به يا ربنا من سكان الارض دخل في جسدها، عليك به يا ربنا غلبها وقهرها، عليك به يا ربنا، عليك به زلزلها، عليك به قهرها وغلبها، اللهم قهره واغلبه يا ربنا في هذه الساعه، يتخبطه الشيطان من المس، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان احضرون. اعدها يا ربنا، اعدها يا ربنا من هذا المس، اعدها يا ربنا من هذا المس، اعدها يا ربنا من النفس، اعدها يا ربنا من المس، اعدها يا ربنا من النفس، اعدها يا ربنا من الضر، اعدها يا ربنا من الظلم، اعدها يا ربنا من شر، اعدها يا ربنا من قهر، اعدها وعدنا يا ربنا من غلبة، من غلبة وقهر، الله أكبر. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اخرج منها، اخرج منها، اخرج اخرج اخرج اخرج، اللهم احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، احل يا ربنا عقدا، احل يا ربنا عقدا، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، ان شانئك هو الابتر، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، قاتلهم احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، قاتلهم الله، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، ان شانئك هو الابتر، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، مزقناهم كل ممزق، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، قطعناهم، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، واحل العقدة من لساني، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، يتخبطه الشيطان من المس، احل العقدة، احل العقدة،